أن ينتفعوا من خيرات هذه الأرض، بل بين لنا سبحانه وتعالى جل شأنه الوسائل التي تجعل عباده المؤمنين الصالحين يستطيعون أن تكون لهم سلطة يسيرون بها شؤون الأرض وشؤون العباد. ولذلك بين القرآن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن التمكين نوعان: تمكين تسخير واستغلال واستثمار لهذه الأرض، وتمكين سيطرة وسلطان وحكم يجعل للموحدين ولعباده الصالحين الكلمة العليا والسلطان الأعلى الذي يجعلهم يحكمون هذه الأرض ويحكمون فيها شرائع السماء. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بين القرآن أيضا أن من سمات الصلاح والعباد الذين يستحقون المعونة من الله والنصرة من الله والتأييد من الله في صراعات هذه الأرض هم الذين إذا مكنهم الله من خيرات الأرض مكنوا شريعة الله في العقول والقلوب والنفوس، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وهذه الآية من سورة الحج في سياق أن الله سبحانه وتعالى يعين عباده الصالحين: إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. هؤلاء الذين يستحقون المعونة من الله سبحانه وتعالى، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. وما ذاك إلا إن الإنسان بغريزته كما بين الحديث الذي صدرنا به حديثنا، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الإنسان بغريزته يحب وطنه ويحب المكان الذي نشأ فيه وتربى فيه. وهذا جلي في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنظر إلى مكة ويصفها بكل عاطفة فيها الحب والإجلال: ما أطيبك وما أحبك إلي. ما أطيبك لأن الله طيبها واصطفاها واختارها على بقاع الأرض كلها، وما أحبك إلي ولولا أن قومي، أو قال أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت، أو قال ما سكنت غيرك. هذا يؤكد لنا حقيقة أن الإنسان بغريزته يحب المكان الذي نشأ فيه. وتلك من حكمة الله أيضا أن يجعل في غرائز البشر وفي طباع البشر حبا لأوطانهم حتى يتفانوا في الدفاع عنها والحفاظ عليها، ولا يسمحوا لعدو أن يدخلها أو ينتفع بثمارها وخيراتها. إذا كان حب الأوطان غريزة في النفس، تجد الإنسان يتفانى في الدفاع عن بلده وعن الدفاع عن أرضه. وتلك هي النفوس السوية، النفوس المستقيمة، النفوس النقية. إن وجدت إنسانا يتخلى عن وطنه أو يتقاعد في الدفاع عن بلاده فاعلم أنه معوج الفطرة، تلوثت فطرته أو ضعف إيمانه. والقرآن يقرر هذه الحقيقة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يؤكدها، لأن الله سبحانه وتعالى أوجد الإنسان وله طبائع وكلفه بأمور تتناسب مع طبيعته وفطرته. ولذلك نسمع كثيرا ونقرر كثيرا أن الإسلام هو دين الفطرة، دين الفطرة يتلاءم مع ما في النفس. إذا كان الإنسان يحب وطنه تلك غريزة، وإذا يدافع عن وطنه تلك شريعة، وحتى تلتقي الغريزة مع الشريعة ويكون الأمر هينا ويتفانى الإنسان في الدفاع عن وطنه، يكون دين الإسلام هو دين الفطرة، وتلك من معاني فطرة الإسلام. وإذا كان الشاعر قال شرقت في الأرض حتى لم أجد للشرق مشرقا، وغربت حتى لم أجد للغرب مغربا، وحبب أوطان العباد إليهم مآرب فيها للشباب وملعب، أو قال شرقت حتى قلت ليس للشرق مشرق، وغربت حتى قلت ليس للغرب مغرب، وحبب أوطان العباد إليهم مآرب فيها للشباب وملعب. تلك غريزة قالها العربي ويقولها الإسلام ويقررها القرآن ويؤكدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من خلال الآية التالية ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، تؤكد لنا هذه الآية بعض الحقائق التي لا ينبغي أن نغفل عنها، أن الإنسان كرم وأن الله كرمه بأن جعل له الزيادة على الأرض وعلى ما فيها. ومن كرامة الله، من تكريم الله لهذا الإنسان، أن أودع فيه من الغرائز ما يستطيع به أن يسخر الأرض ويستثمر خيراتها. ومن تكريم الله للإنسان أيضا أن أسجد له ملائكته لتزهر مكانته. ثم إن الآية تدلنا على الحقيقة الثانية، وهي الأجل والأعلى والأعظم، أن أولاد آدم أبوهم واحد وأمهم واحدة، فما ينبغي أن يتفرقوا، ولن ننجح تنجح مسيرتهم على الحياة حتى يعيشوا أمة واحدة كأسرة واحدة، الناس لآدم وآدم تراب لا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود ولا لأحمر على أسود إلا لتقوى. حكمة الله، حكمة الله أن نكون أولاد آدم من أب واحد وأم واحدة حتى يعيشوا فيها على هذه الأرض وعلى هذه المعمورة إخوة متحابين. يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا لتتنافروا، لا لتتخاصموا، لا لتتقاتلوا. ولذلك بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن خراب الأمم ودمارها إنما يتأتى من التخاصم على أمور الدنيا، وبين رسول الله أن هذا داء إذا بدأ في الأمة فقل عليها الدمار. صح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عند الترمذي وغيره، سيصيب أمتي داء الأمم، سيصيب أمتي داء الأمم، سيصيب أمتي داء الأمم، المرض الذي دخل في الأمة فرقها وشتتها ودمرها. قال وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال واسمع، واسمع وتأمل وحاول أن تقارن وتربط بين تحذيرات رسول الله صلى الله عليه وسلم وواقع الأمة المؤلم المحزن المفجع. سيصيب أمتي داء الأمم. قال وما داء الأمم يا رسول الله؟ قال الأشهر والبطر والتحاسد والتنافس والتحاسد والتباغض حتى يكون البغي ثم يكون الهرج أي القتل. الأشهر هو جحود النعمة، والبطر سوء استخدام النعمة، والتنافس أي التباهي على الدنيا والتنافس عليها وعلى خيراتها، كل يريد أن يستوعبها وأن يستأثر بها لنفسه على مستوى الأفراد على مستوى الأمم والدول، والتحاسد والتباغض انتشار الكراهية بين الناس وبين المجتمعات وبين الأمم، حتى يكون البغي أي يصل الحال إلى أن تتعدى الأمم بعضها على بعض، أو المجتمعات بعضها على بعض، أو الأفراد يعتدي بعضها على بعض من أجل التنافس على الدنيا. ثم يكون الهرج أي القتل. ولذلك إذا كانت آية الأعراف قالت في حقيقتها الثالثة إلا إبليس لم يكن من الساجدين، بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن إبليس إذا يئس أن يعبده الموحدون في العرب، والحديث الصحيح عند مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لكن وانظر إلى ما بعد لا، إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، لن يعبد العرب صنما، ولكن التحريش بينهم أن ينشر بينهم العداوة البغضاء فيقتل بعضهم بعضا. ويسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن جاء الإسلام والخير في جزيرة العرب واستقر حال الناس وعرفوا ربهم واستقام حالهم، هل يأتي شر بعد ذلك؟ فيقررها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتعودن أساود صبا، أساود أي كالثعابين السوداء صبا، لأن الثعابين السوداء إذا أرادت أن تعتدي على فريستها تنتسب في الهواء، تنتسب وثبة في الهواء وتطير في الهواء ثم تنقض على فريستها، سيعود العرب كمثل الأساود الصفة كالثعابين التي ترتبع في الهواء ثم تنقض على فريستها، هكذا سيكون حال العرب. أليس هذا حالنا؟ أليس هذا ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا داء الأمم؟ إن الله سبحانه وتعالى امتن علينا بنعم كثيرة، أهمها أنه مكن لنا في الأرض بأن سخرها لنا نستخرج خيراتها، ثم مكن لنا شريعة ونظاما يجعل الناس متعاونين متحابين يستطيعون استخراج هذه الخيرات وينتفعون بها. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحذرنا من العوامل التي تؤدي إلى ضياع كل ذلك. فإذا كان الإيمان هو الذي يمكن لنا، والصلاح هو الذي يمكن لنا، والاستقامة هي الذي تمكن لنا، فالخروج عن دائرة الشريعة هي التي تضيع هذه الأمة وتضيع مستقبلها. ولذلك وجدنا الأعداء يحرصون على عزلة الأمة عن دينها وعن شريعتها وعن كتابها وعن هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حذرنا من الأشهر والبطر والتنافس والتناجس والحسد والبغضاء، ثم قال أن البغي هي ثمرة كل هذه الأمور، ثم التقاتل، فلتحذر الأمة ولتتنبه الأمة إلى هدي نبيها صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. إن الله قال سبحانه وتعالى إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ولا عاقبة للمتقين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الأحباب، كما حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التخلي عن شريعة السماء، حذر أيضا عن التخلي عن فريضة الجهاد في سبيل الله، بل القرآن نفسه حذر أن تتخلى الأمة عن الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد فريضة وضرورة، فالحياة لا تخلو من منازعات ومن خصومات، وأعداء الإسلام الكائدون له الحاقدون عليه لن تهدأ لهم حالة حتى يبعد البشرية كلها عن دين الإسلام. إبليس يحقد وأعداء الإسلام تحقد، يحقدون على الإسلام ولا زالون يحاربونه ولا زالون يتربصون به. ولقد بين القرآن وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الجهاد فريضة تبقى عما بقي السماء والأرض، وأن أمة محمد رهينة بالجهاد ما بقت السماوات والأرض. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. بل بينت سورة الحج في ختامها التي تكلمنا عنها إن الله يدافع عن الذين آمنوا، بينت أن الجهاد فريضة كالعبادة. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده. هكذا بين القرآن أن الجهاد فريضة مثلها الصلاة والصيام، فهو فريضة الأمة، لأن الأمة أمة محسودة، أمة لها من يحقد عليها، ولن تسلم مسيرتها إلا بالتمسك بفريضة الجهاد فيها، وإلا وقع ما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث مشهور ونكرره كثيرا ونسمعه كثيرا، يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. تتداعى الأمم، يجمع بعضهم بعضا من أجل محاربة الإسلام، يتواعدون ويتجتمعون ويدعو بعضهم بعضا من أجل محاربة الإسلام. قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، خفة وضيش. الغثاء السيل، المطر حين ينزل والسيل حين ينزل تجد فوقه فتاة القش يطفو على سطحه وفقاعات تطفو على سطحه، تمضي يمضي الماء وتذهب هذا الفتاة والغثاء يذهب هباء لا وزن له ولا قيمة له، كفة وطيش ولا وزن له. أنتم حينئذ يومئذ غثاء كغثاء السيل، ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة منكم، ويقذف في قلوبكم الرعب، يقذف في قلوب الأمة الوهن. الوهن، قالوا وما النصر؟ الوهن يا رسول الله، الوهن الذي إذا سيطر على القلوب تخلت القلوب عن شريعتها وتخلت النفوس عن استقامتها وتخلت الأمة عن بلادها وأوطانها وشريعتها. قال وما المهل يا رسول الله؟ وما الوهل يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. أليس التنافس من أجل حب الدنيا؟ أليس الصراع من أجل الدنيا؟ أليس الكراهية والبغضاء من أجل الدنيا؟ أليس التقاعس عن الجهاد في سبيل الله حبا في الدنيا والبقاء فيها وإيثارا للسلامة وخوفا من أن يضحي الإنسان في سبيل عقيدته وفي سبيل شريعته وفي سبيل أوطانه وأرضه؟ حب الدنيا وكراهية الموت، وعند الإمام أحمد وكراهية القتال. إذن